هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونصل في حلقة الليلة إلى الشاب الظريف واسمه بالكامل شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني، الذي عاش بين عامي 661 هجرية و 668 هجرية. ولد بالقاهرة وانتقل مع أبيه إلى دمشق، وكانت وفاته عن 27 عاما هجرية، تقل عاما إذا حسبت بالتقويم الميلادي، فكأنه من أقصر شعراء التراث العربي عمرا، فلم يعش سوى 26 عاما ميلادية. وقد غلب عليه لقب الشاب الظريف لميله إلى الهزل والمرح والمفاكهة في مجالس ثمره، وكأنه كان يشعر في داخله بأن حياته قصيرة وعليه أن يملأ سنواتها بكل ما يحب ويشتهي. وكان والده عفيف الدين شاعرا مجيدا وعالما مشهورا، له مؤلفات في التصوف وثقافات في ضروب شتى من العلوم. وللشاب الظريف المتأثر في شعره بأصداء من علوم أبيه وثقافاته ومصطلحات المنطق والفقه والأصول والتصوف، له ديوان مطبوع وكتابات نثرية ومقامة بديعة معروفة بمقامة العشاق. يقول الشاب الظريف في قصيدة له شهيرة ذاع ذكرها في مجالات الغناء: لا تخفي ما صنعت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. يا ربي قد بعد الذين أحبهم عني، وقد ألف الفراق فراق، عرب رأيت أصح ميثاق لهم ألا يصح لديهم ميثاق. وعلى النياق وفي الأكلة معرض فيه نفار دائم ونفاق، ترن العيون إليه في إطراقه، فإذا رنا فلكلها إطراق. Thank you. يكون الشاب الظريف في عتاب من يحقدون عليه ويعاتب أحد الأمراء لإصغائه لما يقوله اللوشاة في حقه من أكاذيب؟ كيف خلاصي من الذي أجد قد أعوذ الصبر عنه والجلد؟ ما قلت يوما قد انقضى عدد من الأعادي إلا أتى عدد، قد عرفوا من أنا وعاقهم عن اعتراف بفضلي الحسد. ما بلغوا ما حويت من أدب، فبالغوا في أذايا واجتهدوا وزوروا قولهم، وما صدقوا في نقل شيء ضري به قصدوا. حاشا لمثل الأمير يسمع ما قالوه عني وما به شهدوا. ما لي إلا بيتي أقيم به فلا يراني من بعدها أحد، أو أنني أصرف الفيافي من خلفي ولا يستقر بي بلد. والأرض إلا دمشق لي وطن، والناس إلا الأمير لي سند. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوقي.